اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل رحلتنا مع حضراتكم حول شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وكنا قد توقفنا عند الكلام عن الصفات السلبية، الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. وهذه الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه إنما نفاها لإثبات كمال ضدها، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. فالنفي ليس نفيا محضا، وإنما ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه جملة من الصفات التي لا تليق به جل جلاله لإثبات كمال ضدها، فينفي عن نفسه الولد والشريك لإثبات كمال الوحدانية، وينفي سبحانه وتعالى عن نفسه النوم والسنة لإثبات كمال القيومية، وهكذا في كل صفة ينفيها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه إنما ينفيها لإثبات كمال الضد. كذلك أيضا نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم لإثبات كمال العدل، فنفي الصفات السلبية عن الله تبارك وتعالى ليس نفيا محضا، وإنما ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه ذلك لإثبات كمال الضد. وهذا مما تتميز به الصفات السلبية أو المنفية عن الله عن غيره. يعني من الممكن، ولله المثل الأعلى، ينفي شخص عن نفسه البخل لكنه لا يكون جوادا كريما، وكذلك ينفي عن نفسه الجبن لكنه لا يكون شجاعا مقداما، لكن الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى إذا نفى عن نفسه شيئا إنما ينفيه لإثبات كمال ضد هذا الشيء الذي نفاه عن نفسه، وهذا يعني من كماله وجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. فتكلمنا في اللقاء الأخير عن يعني نفي الكفء والشبيه والمثيل والنظير عن الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وصلنا عند قوله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول الشارح رحمه الله: تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد مطلقا، أو الحمد المطلق الذي أو التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. يعني لك أن تتخيل الله عز وجل يقول: وقل، يعني يا محمد، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا أمر يستوجب منا الحمد. يعني من خطر ببال هذا المعنى أن الله عز وجل ليس له ولد، هذا أمر يحمد عليه سبحانه وتعالى، لأنه ما من والد له ولد إلا ويحصل له نوع من أنواع الانشغال بهذا الولد. كبر هذا الانشغال أو صغر هذا الانشغال، لكن حتما ولا بد أن يحصل له نوع من أنواع الانشغال بهذا الولد. كذلك حينما ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه الولد، ينفي عن نفسه هذه الشهوة التي تنتاب الإنسان حينما يواقع أهله ويأتي أهله في الحلال من أجل أن يظفر، من أجل أن يظفر بهذا الولد. فلك أن تتخيل عن هذا المعنى الذي يكون عليه الإنسان لا يتصور أصلا في حق الله سبحانه وتعالى. فحينها صدقا والله تحمد الله عز وجل على أنه لم تكن له زوجة ولم يكن له ولد ولم يكن له شريك في ملكه. ذلك لأن الله عز وجل لو كان له شريك في الملك لا يعني على بعضهم على بعض، ولا أراد كل واحد منهم أن يغفر بما له من الملك يديره ويدبره كيفما شاء، تمام. ولذلك الله عز وجل ينفي عن نفسه ذلك كله. فأنت تقول الحمد لله أن الله عز وجل هو خالقنا ورازقنا وهو إلهنا الذي نعبده والذي نسجد له ونصوم له ونقوم بالليل نتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. والله العظيم هذه نعمة من أجل نعم الله علينا، أن إلهنا الذي نعبده والذي نتوجه إليه بطاعتنا وعبادتنا هو الله الواحد الأحد مالك الملك والملكوت خالق السماوات والأراضي. المرء والله يعجب حينما ينظر إلى الهند مثلا، بلدة فيها آلاف الديانات، فيها آلاف المعبودات الباطلة من دون الله تبارك وتعالى. تخيل يعني شخص يعبد بقرة ويتبرك بروثها ويتبرك ببولها، وأظن يعني ما منا من أحد إلا ورأى هذه المشاهد التي والله يندى لها الجبين، خلاف الفطرة السوية السليم التي خلق عليها الإنسان. بل وصل الأمر إلى قدر كبير جدا من التدني، أن يعبد الفأر من دون الله عز وجل. تخيل بيعبدوا فئران ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعاملين معابد للفئران، معابد كبيرة جدا، ويبقى الواحد قاعد كده فرحان وهو بيقدم القرابين من طعام وشراب إلى هذه الفئران. ويا سلام يستنى لغاية ما سيد الفأر، تمام، شوف. فلذلك الفأر ما حطش على أهل الأرض من شوية يعني، تمام، لغاية ما يأتي سيد الفأر يشرب من هذا الشراب أو يأكل من هذا الطعام، ثم يأخذ من يعني سؤر هذا الفأر ويأكل أو يشرب من باب التبرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انظر إلى أي حد وصل التدني أن يعبد فأر، يعبد بقرة، يعبد بوزة، حجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت الله عز وجل اصطفاك واجتباك من بين هذه المليارات التي يعني تعد بها الأرض الآن، اصطفاك الله عز وجل حتى تكون عبدا من عباده. والله هذه نعمة تستحق منا الشكر المتواصل ليل نهار. إن ربنا عز وجل انتشلنا من ظلمات الكفر ويعني هدانا إلى أنوار التوحيد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ده مش كده وبس، لا، ده امتن عليك بعد نعمة الإسلام بسلوك طريق السنة في الإسلام، وهذه أيضا نعمة فوق نعمة. فمن أعظم نعم الله عز وجل على العبد في الإسلام أو بعد الإسلام أن يمن عليه بسلوك طريق السنة في الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وممكن واحد مثلا كان نصرانيا كان يهوديا كان بوذيا كان على أي ملة أخرى، فيدخل الإسلام عن طريق التشيع. تخيل يعني دخل كده مشيع، راح يعني شيع في الناحية التانية على طول، تمام. يدخل الإسلام عن طريق إن هو يكون مثلا من الخوارج والتكفيريين والعياذ بالله، تمام. يدخل الإسلام عن طريق القديانية، عن طريق البهائية، عن طريق الاعتزال، يبقى هذا كأنه ما دخل الإسلام ابتداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، ده انت ربنا امتن عليك بالإسلام وأبعدك عن هذه الشركيات واصطفاك لعبادته، لا مش كده وبس، وامتن عليك منة أخرى بأن جعلك تسلك طريق السنة في الإسلام، وهذه نعمة فوق نعمة. ومن سعادة الشاب إذا نسك، يعني إذا امتن الله عليه بالهداية، من سعادة الشاب إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يعينه عليه. إن أنت تلاقي واحد يقول لك تعال ياخد بإيدك ويقول لك الطريق الصحيح اسلك هذا الطريق وسير عليه إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. مش شرط أن أنت توصل إلى آخر الطريق، تمام، بس يكفيك شرفا أن تموت وأنت سائر إلى الله عز وجل عبر هذا الطريق، فسرعان ما تصل إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، والحمد لله أن الذي نعبده ونسجد له ونمرغ أدمغتنا في التراب له هو الله سبحانه وتعالى، ونظمئ أنفسنا في النهار ونعطش من أجله سبحانه وتعالى، ونقوم الليل ونترك الفرش ونترك النوم ونتمرغ بين يديه هو الله سبحانه وتعالى. هذه والله نعمة من أجل النعم التي تستوجب منا شكرا. طبعا يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، ليس يعني بمجهود منك وليس بكسبك وليس بسعيك، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولعلى بعضهم على بعض. تخيل كده، ده احنا بنقول المركب أم ريثين بتغرق. فلو هذا الكون له إلهان، كل إله يبقى ليه وجهة نظر معينة، كل إله يريد أن يفعل شيئا في الكون، هذا يريد أن يأتي بالصيف والآخر يريد أن يأتي بالشتاء، هذا يريد أن يموت فلان وهذا يريد بقاء هذا الشخص، تمام، هتحصل إيه؟ دربكة في هذا الكون. فمن عظيم نعم الله عز وجل علينا هذه النعمة، نعمة الوحدانية، نعمة التفرد بالملك، التفرد بالخلق، ليس له شريك في ملكه، ليس له شريك في خلقه، ليس له شريك في أي شيء سبحانه وبحمده. هذه من أجل نعم الله تبارك وتعالى التي والله كما قلت لكم تستوجب الحمد ليل نهار. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره لهذه الآية: ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده بلا شريك، ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له، لا ينافسه ولا ينازعه في ذلك أحد من خلقه. وقوله تبارك وتعالى يسبح لله، قال: فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء. يعني أنت حينما تقول سبحان ربي الأعلى في سجودك أو سبحان ربي العظيم في ركوعك، سبحان أي تنزيه، أنزه الله تبارك وتعالى العظيم عن أي عيب، أنزه الله تبارك وتعالى العلي الأعلى عن أي نقص قد يخطر ببالي أو يتوهمه ظني أو حدسي أو فكري، تنزه الله تبارك وتعالى عن جميع المعايب والنقائص التي لا تليق به سبحانه وبحمده. قال: ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والرحمة والتدبير، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. ما من شيء في هذا الكون خطر ببالك أو لم يخطر لك على بال إلا وله عبودية خاصة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، يتعبد بها لله عز وجل، تمام. فما من شيء، جماد، حيوان، إنس، جن، ملك، تمام، هذه الأشياء الدقيقة في هذا الكون ما منها من شيء إلا وله عبودية يتعبد بها لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. واختلف العلماء هل هذا هو تسبيح الحال أو تسبيح المقال. يعني هل هذا يعني تسبيح كده كله يعني تسبيح على العموم تمام، ولا كل شيء في هذا الكون له تسبيح خاص يقوله؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا هو تسبيح المقال وليس تسبيح الحال. النبي خاصة في الجمادات التي لا تنطق ولا تتكلم، لكن لها نوع من أنواع التسبيح المقالي الذي لا نفطن له ولا نعرفه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إلا من أطلعه الله عز وجل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعرف حجرا في مكة كان يلقى عليه السلام قبل البعث، حجر أصم صلب كان يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. ولك كذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل معه، الطعام نفسه بيسبح بين يدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو تسبيح المقال، الصحابة نفسهم سمعوه، وهذا بإطلاع الله عز وجل لهم على ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم لغة هذا الحجر، إما أن يكون هذا الحجر تكلم بلغته هو لغة الحجر والجماد فأفهمها الله عز وجل لنبيه كما قال ففهمناها سليمان، وإما أن يكون الحجر تكلم باللغة التي يفهمها ويعقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما معجز. تمام، إن يعني إن الحجر يتكلم بلغة النبي صلى الله عليه وسلم اللغة العربية تمام، هذه معجزة. أو إن الحجر يتكلم بلغته ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم لغة الحجر ولغة الشجر. بل تخيل حتى المشاعر لهذه الجمادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر بها ويحس بها. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد فوق أحد يوما من الأيام وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فلك أن تتخيل هذا الجبل الكبير، هذا الجبل العريض، هذا الجبل الشامخ، لما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه الصديق أبو بكر ووقف عليه الفاروق عمر ووقف عليه النورين عثمان، الجبل فرح أن وطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين، ووطئته هذه الأقدام النبيلة الشريفة التي لطالما اغبرت في جهادها وفي سيرها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجبل اهتز من شدة الفرح بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأبو بكر وعمر وعثمان، فكاد يعني الجمع الطيب هذا أن يسقط من على الجبل، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارك الأمر سريعا، يعني شوفوا الفرح اللي ممكن يؤدي إلى كارثة تمام، فتدارك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر سريعا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان صلوات ربي وسلامه عليه. شوف حتى لغة المشاعر فطن إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك حب متبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الجبل. أنت لما تروح كده وربنا يكرمك بحجة أو بعمرة وتعمل زيارة كده لأحد وتشوف الجبل، حاجة صمرة كده قدام، حاجة تخوف، حاجة كبيرة جدا وعريضة جدا ويعني على مدد الشوف، ومع ذلك تخيل الجبل الكبير ده الضخم ده الشامخ ده أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اللغة فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وفطن إليها، واضح. وهذا من الإعجاز الذي يعني كان لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد أيها الكرام، يعني كما قلنا أن تسبيح هذه الجمادات هو تسبيح المقال وليس تسبيح الحال على الراجح من أقوال أهل العلم. قال ربنا تبارك وتعالى عن داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبح، الجبال يسبحنا مع داود عليه السلام، بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، يعني كل يعود إليه زي كده بيجي يد تمام لسيدنا داود عليه السلام. وأما قوله تعالى تبارك الذي، يقول إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سق النقص. تمام، يعني ممكن الشيء اللي بيزيد من المخلوقات كان ناقصا فزاد، لكن هذا لا يخطر ولا يعني يكون في حق الله تبارك وتعالى. ولكن المراد هو تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته تبارك وتعالى. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة بهذا الاسم لثبوت مائها، ولكن هذا بعيد والمعنى الأول هو المستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال والمراد بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وهنا يعني انتبه لهذه المسألة المهمة جدا. قال سمى بذلك أو سمي بذلك اللي هو القرآن لقوة تفرقته بين الحق وبين الباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فسمي القرآن فرقانا لأن الله عز وجل فرق به بين الحق وبين الباطل، بين الكفر وبين الإيمان، بين السنة وبين البدعة، بين الخير وبين الشر. سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. وهنا فائدة هامة، إذا نظرنا إلى القرآن نجد أن الله عز وجل حينما تكلم عن نزول القرآن تارة يتكلم عن النزول ويأتي به مشددا، وتارة يتكلم عن النزول ويأتي به من غير تشديد. يبقى أحيانا يأتي الله عز وجل أو يتكلم الله تبارك وتعالى عن نزول القرآن ويأتي بالحرف المشدد. تمام، كما قلنا في هذه الآيات التي ذكرناها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تعالى ونزلناه تنزيلا، وأحيانا يأتي بها مخففة من غير تشديد، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أنزل، وكما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأتى الله عز وجل بلفظ التنزيل مخففا من غير تشديد. والقاعدة تقول أن زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى، ما هو الحرف المشدد اللي عليه شدة وفتحة أو شدة وضمة أو شدة وكسرة، هذا في الأصل أنه حرفان، ولكن حذف الحرف الثاني ووضعت مكانها ووضعت مكانه الشدة. تمام، فلماذا يعني نزل ولماذا أنزل؟ تمام، يعني اعلم يقينا أن هذه تفيد معنى مغاير للمعنى الآخر الذي جاء به الحرف المخفف الذي لم يكن مشددا. فأنا عندي النزول بالتشديد يفيد الثقل، إن هو منزلش كده مرة واحدة، لا ده نزل إيه على فترات. تمام، والنزول الذي أتى مخففا من غير تشديد يفيد أنه نزل جملة واحدة، ولذلك القرآن له ثلاث تنزلات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. التنزل الأول من رب العزة سبحانه وتعالى إلى اللوح المحفوظ، هذا هو التنزل الأول. والنزول الثاني نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والنزول الثالث نزوله منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. في التنزل الأول والثاني نزل جملة واحدة، وهذا هو الذي سيحمل عليه الحرف المخفف إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. هذا النزول المخفف أو هذا النزول الذي ورد بالحرف المخفف يحمل على التنزل الأول من رب العزة سبحانه وتعالى إلى اللوح المحفوظ، وكذلك على التنزل الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لأنه في الحالتين نزل جملة واحدة من أول آية إلى آخر آية. أما النزول الثالث الذي هو من بيت العزة في السماء الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يحمل عليه النزول بالحرف المشدد، ونزلناه تنزيلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تمام، نزل بالحرف المشدد إنما تفيد التنزيل المنجم المفرق الذي كان على مدار 23 سنة التي فترة بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. تمام، لذلك يعني يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهم كانوا بيقولوا كده ليه ما نزلش مرة واحدة، فكان القرآن بينزل يعالج قضايا معينة، يجيب على أسئلة معينة، تحصل أزمة معينة فينزل القرآن لإيجاد حل لهذه الأزمة. تمام، وده كان نزول منجم ومفرق على مدار 23 سنة لفترة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يحمل عليه النزول الذي أو النزول الذي يرد بالحرف الايه المشدد. أما الحرف المخفف يحمل على التنزل الأول والتنزل الثاني. قوله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال: تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل، فقد نزه سبحانه وتعالى نفسه عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما وصفه به المفترون الكذابون كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وكذلك إثبات توحيد الربوبية، فإنه سبحانه بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال: وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة. برضو أنا عايزك تسمع الكلام ده كده بقلبك علشان تحمد الله عز وجل على نعمة الوحدانية، وأنه سبحانه لم يكن له ولد ولا زوجة ولا شريك في ملكه. إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل. هذا الإله له خلق وله فعل، والآخر له خلق وله فعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهما عند الانفراد. ما هو يعني القوة بتاعتهم حصلت بالإيه؟ باجتماعهما. طيب إذا انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم تكن هذه القوة موجودة، ولم تكن القدرة على الخلق موجودة، وهذا قصور يتنزه عنه الإله الخالق. تمام، فهو لا يحتاج إلى أحد، فالعاجز لا يصلح أن يكون إلها، فلابد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه، لأن لو في حد أقوى من حد يعني هيغلبه ويأخذ يعني ملكه يضمه إلى ملكه. تمام، فإذا كانوا متساويين في هذا المعنى يذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته. إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، تجد الملك يغير على المملكة التي بجواره، فإن هزمها ضم هذه الممتلكات إلى ممتلكاته فصارت مملكة واحدة، طب إذا عجز عن يعني قهرها أو الغلب عليها فإنه يظل منفردا بملكه تمام الذي يعني حوط عليه. فيقول: وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الاحتمالين، إما أن هو يكون أقوى فيغلب ويأخذ هذه الممتلكات، أو أن كل واحد ينفرد بملكه إذا تساووا في القوة والقدرة. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الاحتمالين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون له إلا أثرا لإله واحد. يبقى الكون ده الليل بيجي في وقت، النهار بيجي في وقت، الشتاء في وقت، الصيف في وقت، تمام؟ يعني هذه الظواهر الكونية التي يسير عليها الكون في نسق معين، يسير عليها الكون في نسق معين، هذه لم تختلف. لماذا؟ لأن الذي يتحكم فيها هو إله واحد متفرد بالحكم وبالخلق والتدبير سبحانه وتعالى. قال: وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. طيب، وأما قوله فلا تضربوا لله الأمثال، قال: فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى على الذي لا يشركه فيه مخلوق. الإله المنفرد أو المتفرد بالعبادة تمام ليس كالذي يعني معه آلهة أخرى. لا شك أن الذي تفرد بالوحدانية هو أكمل من كل هؤلاء الآلهة الباطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وقد قدمنا، وانتبه لهذه المسألة، وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه سبحانه وتعالى من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في حق القياس احنا قلنا قبل كده ان في ثلاثة انواع من الأقيسة. هناك قياسان محرمان في حق الله تبارك وتعالى، وهناك قياس جائز وهو المستعمل عند اهل العلم خاصة فيما يتعلق بأمر العقائد. تمام، قلنا القياسات أو الثلاثة أقيسة هي قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. المحرمان قياس التمثيل وقياس الشمول، والقياس المستعمل عند علماء الشريعة فيما يتعلق بأمر الاعتقاد هو قياس الأولى. قياس التمثيل هو الذي يستخدمه الأصوليون، الذي يعني نقول عنه هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. زي مثلا لما بنقول إن الترامادول أو الحشيش أو الأفيون وهذه الأشياء محرمة، لم يرد بشأنها النصوص، ولكن من أين علمنا حرمتها؟ قياسا على المنصوص فيه أو الذي ورد بشأنه النص، للعلة الجامعة اللي هي علة الإيه؟ الإسكار وغياب العقل. احنا قلنا إلحاق فرع اللي هو الأفيون أو الحشيش أو الترامادول بأصل اللي هو الخمر السائل في الحكم اللي هو التحريم لعلة جامعة. إيه العلة؟ غياب العقل والإسكار الذي يحصل بشرب هذه الأشياء، بل قد يكون تأثير هذه الأشياء أكبر وأعظم من تأثير الخمر التي حرمها الله عز وجل. يعني تخيل استروكس والشابو، تمام، الحاجات دي تأثيرها في الإسكار، لو بتشوفوا الأولاد اللي بينزلوهم كده وبيجيبوا صورهم، تمام، تأثيرها في الإسكار أكبر وأعظم من تأثير الخمر المائع. تمام، شيخنا لو حد بيقول ان انا لما بشرب الحاجات دي ما بسقطش. سيبك عم من الجماعه المصريين دول، مفيش حد، مفيش الكلام ده اصلا. والله هو لو ما بيحسش بتغيير معين في مزاجه ما شربه، لذلك هو بيحس ان في حاله معينه بتحصل له، حاله مزاجيه معينه يعني تحصل له عند شربه لهذا الامر، تمام، وهو يعني يخيل لنفسه او شيطانه يخيل له انه ما حصل عنده تاثير. والا لو هو قبل ما يشرب زي بعد ما يشرب هيشرب ليه؟ ما دام الحالتين هو يعني متساويتين، يبقى ايه اللي هيدفعه للشرب ويروح يدفع دم قلبه عشان يجيب الحاجه ديت؟ الا لانه بيحس بحاله مزاجيه معينه، تمام، هي اللي خليته ايه يعني يروح يجيب الحاجه ديت ويبقى حريص على شربها. واضح؟ ده حاجه. يبقى ده النوع الاول من انواع القياس، اللي هو القياس المحرم في حق الله، لكن هو مستخدم في باب اخر من ابواب الشريعه. وطبعا لما اهل الضلال استخدموا هذا النوع من انواع القياس، خرج عندنا فرقه اسمها فرقه الايه الممثله، اللي قالوا له يد كايدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا. وللاسف هؤلاء جعلوا من انفسهم اصلا وجعلوا الله فرعا، لان احنا قلنا هو الحاق فرع باصل، له يد كايدينا، خلوا يد الانسان هي الاصل اللي هيقاس عليها يد الخالق، وجعلوا سمع الإنسان هو الأصل الذي سيقاس عليه سمع الخالق. ولذلك هذا كفر وخروج وردة عن ملة الإسلام. وهذا النوع من أنواع القياس نوع محرم بلا خلاف بين أهل العلم، وإن كان طبعا فيما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو مستخدم كما قلنا في الفقه وفي أصول الفقه. النوع الثاني من القياس اللي هو قياس الشمول، وهذا النوع يستخدمه الفلاسفة والمناطق، وهو الاستدلال بكلي على جزئي لاندراج هذا الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. صليت على سيدك. بالمثال يتضح المقام. هم دلوقتي بيقولوا علشان يحصل الكلام لابد من وجود شفتي، ولابد من وجود لسان، ولابد من وجود أسنان، ولابد من وجود حنجرة وقصبة هوائية، ولابد من وجود رئتي ونحو ذلك. سيبت ابني عشان راحت تعرف. الوقت ده بيتعامل معاك كبلان. خد الحاجات دي تاخدها تعملها قصصات فكاهية كده ولا عشان الحشرات. انت من ساعة ما رحت انا حاسس ان انا بخاف. الله المستعان. فيعني ده بقى النوع الثاني من انواع الاقيسة المستخدم. زي ما قلنا ان هو عايز يوصل من خلال كده لايه؟ يعني بيقول عشان يعرف او يبقى علشان يكون هناك كلام لازم يحصل الايه؟ او يكون موجود هذه الالات، يكون لسان ويكون شفتين ويكون موجود اسنان وقصبة هوائية وحنجرة ويكون موجود رئتين. اذا كل هذا محال في حق الله سبحانه وتعالى وممتنع عن الله، اذا الله لا يتكلم. شوفوا بيجيبها ازاي. وده اسمه قياس الشمول، لو زي ما قلنا استدلال بكلي على جزئي. ماشي، انت بتتكلم الكلام في حق مين؟ في حق البشر. علشان البشر يتكلم لازم يبقى عنده المعطيات اللي انت قلت على دي. لكن انت دلوقتي بتتكلم عن رب البشر سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء. هما للأسف لا يستصحبون هذه المعاني. يقول لك عشان يحصل الضحك لابد من واحد واثنين وثلاثة واربعة، وهذا منتفعا الا اذا الله عز وجل لا يضحك. علشان يحصل الرضا وعلشان تحصل الرحمة لابد من كيت وكيت وكيت وكيت، وهذا ممتنع عن الله، إذا الله عز وجل ينتفي عنه صفة الرضا وتنتفي عنه صفة الرحمة. فجردوا الله تبارك وتعالى من صفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه بهذا المنطلق وبهذا القياس الفاسد اللي هو قياس الشمول. وهذا قياس محرم أيضا فيما يتعلق في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن كانت له استخدامات المنطقية الفلسفية في مظنها هتستخدمها هناك يبقى ماشي معاك زي الزلابي، إنما هتستخدمه فيما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى هتوصل ليه؟ إن أنت تنكر صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا النوع الثالث من أنواع الأقيسة، وهو قياس الأول، وهو القياس المستعمل في باب العقائد في حق الله سبحانه وتعالى، وهو قياس جائز تمام، اللي هو بيقول عنه إن كل صفة كمال في حق الإنسان وجاز أن يتصف الله عز وجل بها فهو أولى بها من مخلوقاته، وكل عيب وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى أن ينزه عنه، فلذا اسمه إيه؟ قياس الأول. يبقى كل كمال ثبت في حق المخلوق وجاز أن يتصف الله عز وجل به فهو به من باب أول، فاتصاف الله عز وجل به من باب أول، زي الكرم زي الجود زي العدل تمام، كل هذه صفات كمال يمدح بها الإنسان، فالذي وهب الكمال لهذا الإنسان هو أولى به سبحانه وتعالى. وكل عيب ينزه عنه المخلوق وأمكن أن ينزه الله عز وجل عنه فتنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا العيب من باب أول، كالظلم والغدر والخيانة وهذه الأشياء. ولذلك احنا قلنا بس برضه هنا في قيد أمكن أن ينزه الله عز وجل عنه، لأن ممكن يبقى فيه صفة من الصفات التي إذا اتصف بها المخلوق صارت عيبا وذما ونقصا في حق، زي صفة الكبر صفة العزة تمام، فهذه الصفة يعني عنده اعتزاز كده بالنفس ومش شايف حد قدام منه متكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، هذه صفة نقص في حق المخلوق لكنها صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى. الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نزعني فيهما عذبته ولا أبالي. فهذا هو النوع الثالث من أنواع الأقيسة، وهو النوع المستعمل فيما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى. أما النوع الأول قياس التمثيل أو قياس الاشتمال، النوع الثاني أو قياس الشمول، كلاهما محرم في حق الله عز وجل ولا يجوز استعمالهما، وإنما يستعملان في مظانهما. قال وأما قولهم قل إنما حرم، وخلي بالك بقى من الحتة ده عشان نختم بها إن شاء الله، إنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرم، إذا إنما التي يأتي الذي يأتي بعدها محصور، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما أفادته الآية التي قبلها. والترتيب لو ركزت فهذه الآية كما يقول ابن القيم هو ترتيب تصاعدي، بدأ بالأدنى وصولا إلى الأعلى، خلي بالك علشان تشوف القول على الله عز وجل في أي مرتبة، قول على الله بغير علم، إن الإنسان ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم ينسبه لنفسه، أو ينفي عن الله ما لم ينفيه الله عز وجل عن نفسه، هذا من أعظم الضلال ومن أبطل الباطل ومن أكبر المحرمات. قال قل إنما حرم ربي الفواحش، جمع فاحشة، ما ظهر منها وما بطن تمام، والإثم، ففسره بعضهم بمطلق المعصية تمام، ومنهم من خصه بالخمر، يعني قال بعضهم الإثم هو أي معصية، وقال بعضهم المقصود بالإثم إيه؟ الخمر. والبغي بغير الحق، يبقى انت عمال ايه الليفل بيعلى زي ما بنقول يعني تمام، يبقى كل انما حرم ربي الفواحش منها، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق اللي هو التسلط والاعتداء على الناس من غير وجه حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، الموضوع عمال بيكبر ولا لا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ختم الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم نفيا أو إثباتا، تنفي عنه ما لم ينفيه عن نفسه، كنفي اليد ونفس ونفي الكلام ونفي الرحمة ونفي الرضا كما هو حال الأشاعرة، ونفي الصفات جملة وتفصيلا كما هو حال المعتزلة، ونفي الأسماء والصفات كما هو حال الجهمية والمعطلة الأوائل. يعني هذا من أعظم القول، من أعظم الباطل الذي يقال على الله سبحانه وتعالى. أو كذلك إثبات ما لم يثبته الله عز وجل لنفسه، هذا أيضا من القول على الله عز وجل بغير علم. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وبعض النسخ بتجد أعلام الموقعين، يعني في بعض النسخ بتجد إعلام الهمزة تحت الألف، وفي بعض النسخ أعلام الموقعين، هتلاقي هنا إيه؟ هنا النسخة الهمزة تحت، تمام؟ الهمزة تحت إعلام الموقعين. إعلام الموقعين يعني كأنه بيخبر الموقعين، يعني من العلماء عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، بلوم يعني أنت كعالم أنت توقع عن الله، حينما تخرج منك الفتوى وحينما تقول هذا حلال وهذا حرام أنت تقول لناس هذا وحكم الله. فبيقول له بقى خلي بالك، راعي ضوابط معينة وراعي شروط معينة. أو النسخة الثانية أعلام الموقعين، هو بيذكر ان طبعا ابن القيم في الكتاب دوت ذكر بقى جملة كبيرة جدا من العلماء في الأمصار وفي المدن التي انتشر فيها العلم، علماء مكة وعلماء المدينة، علماء البصرة، علماء الكوفة، علماء بغداد، علماء مصر، البلد. فإما أنه يحمل على أعلام حيث أنه ذكر جملة كبيرة جدا من العلماء، أو إعلام هؤلاء العلماء بما يجب عليهم عندما يتكلمون في شرع الله تبارك وتعالى. نعم؟ لا، هو هو وضع أحد العنوانين، تمام، لكن أنت تمشي كده وتمشي كده. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا قبة الهرم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، من برضو ده هيبقى هو جمع بين الكفر وزيادة، هل بالك؟ ولذلك كان هذا وأعلى المراتب، القول على الله بغير علم، أنه جمع بين الكفر وزاد عليه، أنه حرف وغير وبدل وزيف وزور في دين الله تبارك وتعالى. وما أكثر هؤلاء اليوم أصحاب الرخص، هل بالك؟ الواحد منهم عشان مع الرخصة ومع الشهادة فيطلع يتكلم زي ما هو عايز، يقول لك أنا ألفت كتاب إن اليهود والنصارى مش كفر. هو بمزاجك يا ابني ولا بمزاجك عم الحاج؟ أنت قد جد يعني، تمام؟ فهو بمزاجك تقول أنا ألفت كتاب مش عارفه، ويطلع سعد الضلال عايز يغير في أحكام المواريث ويحل الخمر ويحل إتيان المرأة في دبورها، ويقول إن الراقصة إذا ماتت في بدلة رقصها ماتت شيء. هو بمزاجك، أنت مالك يعني؟ هذه الأشياء بالمزاج. فيعني القول على الله صاحبه غالبا يكون قد كفر بالله عز وجل ابتداء، وضم إلى الكفر ما هو أزيد منه، هو التبديل والتحريف والتغيير والقول على الله بغير علم. وهو لما يطلع يقول الكلام ده كله ويقول إن شهادة أن محمدا رسول الله ليست شرطا في الإيمان، ويقول إن اليهود والنصارى مش كفار، وإن الجنة مش حكر على المسلمين بس، تمام، يهود الزمان ونصارى الزمان هيدخلوها اللي احنا المعاصرين لينا، تمام، ويقول ان ايات ايات المواريث يعني هذه يجوز ان احنا نعمل فيها تعديل اذا توافق الشعب على ذلك، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما ينفعش ان انت تغير، ما ينفعش ان انت تبدل، فكون ان انت تجيز ذلك ده كفر ورد عن الاسلام، تمام، فضلا عن ان انت اصلا لو اعتقدت ان اليهود والنصارى مؤمنين مش كفر ده كفر، ان انت تعتقد ان شهادة ان محمدا رسول الله ليست شرطا في الاسلام كفر، فهو يعني ده كفر هو مستقل، تمام، اللي هيقف على هذا القدر يعني واحد مثلا شنود او بجرجس او اي حد من الجماعة هو كافر، لكن ممكن ما بيتكلمش في الدين ولا بيزور ولا بيحرف ولا بيألف، فخلاص ده كده مصيبته مصيبة، لكن المصيبة الاعظم عند مين؟ اللي هو جمع للكفر القول على الله بغير علم، يعني جمع مع الكفر أنه يقول ويتكلم على الله بغير علم، لذلك كان القول على الله بغير علم من أعظم هذه المراتب المحرمة، لأن صاحبه جمع بين الكفر وزيادة على الكفر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنه لذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.